أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ زوجين الذكر والأنثى ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم.